جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله وقلتم وفر الله لنا ولكم السمين أجمعين. يقول السائل صلى الله عليكم هل يجوز تعلم العلم الدنيوي في المسجد إذا لم يترتب عليه شيء يؤذي المسجد ومن فيه فلا بأس به، فالحساب أو الطب أو أي علم ينتفع به فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. يقول السائل لو إذا أتاني شخص في المسجد وقال دلوني على المكان الفلاني هل يجوز أن ندله على ذلك وهل له علاقة بالمشدان الضالة؟ لا ما في بحث، إذا كان جاءك بصفة خاصة وسلم ثم قال دلوني على المكان الفلاني فندق ولا غيره إنسان غريب حاج معتمر زائر، فإن هذا من حق الزوار علينا يا أهل المدينة، يجب أن يكون منا الأخلاق الطيبة وحسن الضيافة والكرم ولو بالكلام، كوننا نوصله إلى المكان الذي طلب لأنه غريب ويجهل المكان، فندق ساكن فيه وضيعه أو مكان يحتاج إليه من مكتبه أو مكان في السوق يحتاج يشتري منه شيء، فهذا كله يجوز. يقول السائل يقول كيف الجمع بين الحديث الذي فيه أن الوليدة التي كانت في المسجد كانت تسكن في المسجد وبين عدم جواز مكث الحائض في المسجد؟ والوليدة على غلط نقول كبيرة السن، وتقول وليدة يعني صبية صغيرة لأنها ما لها أحد، فلعلها لم تبلغ سن الحيض والله أعلم. يقول السائل ما حكم تعليق المفقودات في المسجد هل يدخل في إنشاد الضالة؟ ما أظنه يدخل، لأنه كونك تضعها في المسجد أحرى بأن يجدها صاحبها، مفاتيح أو أوراق رسمية كالإقامة أو الهوية أو أي شيء يعني مهم، فربما يكون أحرى ما يكون أن صاحبها يجدها إذا صارت في أماكن قريبة من أبواب المساجد من الداخل، لأنك لم تنادي عليها وصاحبها لم ينادي عليها، إنما وجدتها أنت فوضعتها في مكان بين بارز بحيث أنه إذا افتقدها يأتي ولعله يراها أو ترى له فتذكر له. نعم. يقول السائل ما حكم الصلاة في المساجد التي بنيت من مال حرام؟ لا يجوز أن يصلى في المساجد التي تبنى بمال حرام، مثل الأرض المغصوبة كذلك، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، كيف يبنى مسجد بأموال محرمة؟ الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إذا حججت واعتمرت من مال حرام لا يقبل منك، يقال لك زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور، فكذلك المساجد التي تبنى من مال الحرام لا فائدة منها ولا ينبغي الالتفات إليها. يقول السؤال ما المراد بمفحص قطاه؟ يعني المكان الذي تقيم فيه تفحص، يعني تصلحه من أجل أن تقيم فيه. والقطات طائر يشبه الحمامة. يقول السؤال متى يكون نصف الليل؟ هل يؤخذ من أذان المغرب؟ اقسم الليل من غروب الشمس إلى أذان الفجر، اقسمه على اثنين ويظهر لك نصف الليل، اقسمه على ثلاثة يظهر لك ثلث الليل، وهكذا. لأن هذا لا تستطيع أن تحدده في الساعة، لأن الليل والنهار يدور لا يثبت، لكن على حسب كل ليلة إذا غربت الشمس انظر الفجر على كم ثم اقسم. في الصيف يمكن يكون الليل أقل من 9 ساعات، وفي الشتاء الليل يبلغ إلى 12 ساعة، يؤذن الفجر بعد 12 ساعة من غروب الشمس. يقول السؤال: ما حكم ما صحة وضوء من يمسح رجله بدون خف؟ هذا وضوء باطل لا شك فيه. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجالا في أحد الأسفار، رأى رجالا يمسحون أرجلهم، صاح بأعلى صوته: ويل للعقاب من النار، يعني ويل للعقاب الذي لا تغسل، ويل لها من النار. فإنه لا يجوز المسح إلا إذا كان قد لبس خفا أو جوربا على طهارة أيضا. وأما أن تمسح الرجل فهذا باطل، والوضوء والصلاة غير صحيحة. يقول السائل أنه زائر جاء للعمرة، يقول: هل يلزمه طواف الوداع وسيبقى في مكة بعد الطواف والسعي 3 إلى 4 أيام؟ الأولى والأفضل والأكمل هو أنه يطوف للوداع ليسلم من الخلاف الذي حصل بين العلماء في شأن طواف العمرة، طواف الوداع، ومن أجل أنه أكمل له وخير له، لأن الطواف سيؤجر عليه. وما دام أنك تستطيع وليس فيه ضرر ويقطع الشك باليقين وأكمل لعملك، فالأولى أنك تطوف. لكن لو جاء إنسان بعد ما خرج وبعد ما سافر قال: إني ما طفت للوداع، ما أظن أحد يلزمه بأن يرجع أو يلزمه بفدية أو نحو ذلك، لأن طواف الوداع مؤكد أنه في الحج، هذا لا شك فيه، واجب من واجبات الحج. يقول: سيبقى 4 أيام بعد العمرة، هل يطوف بعد أداء العمرة؟ لا، طواف الوداع إذا عزم على السفر. الإنسان إذا أراد أن يسافر من عند أهله يودعهم قبل أن يسافر بعد 4 أيام. إذا أردت أن تسافر تودع أهلك ثم تمشي، كذلك الوداع للبيت. إذا لم يبقى إلا السفر اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، ما بقي إلا السفر. ما تودع تجلس في مكة، هذا ما يسمى وداع. تطوف في البيت الحرام ما دمت في مكة، لو تطوف كل يوم مرارا وتكرارا فأنت مأجور إن شاء الله، لكن له لا يسمى طواف الوداع. طواف الوداع عند آخر اللحظات التي عزمت فيها على السفر. يقول السائل: أحد الإخوة التقط لكم صورة، هل تسمحون بذلك؟ لا جزاه الله إلا بما يستحق، ولا أسامحه ولا أعفو عنه، فهو بحرج إلى يوم القيامة، يمسحها قبل أن يخرج من المسجد. صوت لا بأس، الدرس ولو أني لست من العلماء الذي يستفاد منه كثير، لكن خير من لا شيء، أما صورة فلا. يقول السائل: بعض الناس يكتب على سيارته أو بيته عبارة: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهذا من فضل ربي، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم هذا؟ لا بأس بذلك، هذا ما فيه شيء إن شاء الله أبدا. هذا فيه أولا تذكيرا لمن رآه أن يذكر الله، ثم أنه أيضا ذكر طيب. يقول السائل: ما حكم الدخان وما حكم شاربه؟ الدخان من الخبائث، والله عز وجل قال عن النبي عليه الصلاة والسلام في آية في الأعراف: ويحرم عليهم الخبائث. والخبائث هنا جمع، يعني يجمع ويشمل جميع الخبائث من مأكول أو مشروب أو غيره. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وما دام أنه محرم فبيعه وشراؤه حرام. وسيسأل الإنسان عن هذا المال، من أين أنفقه، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. فهو خبيث الرائحة، خبيث في مضاره الصحية، خبيث في مصرف أموال بغير حق، يؤذي صاحبه ويؤذي الآخرين، فهو شر لا خير فيه. فنصيحتي لمن ابتلي به أن يستعين بالله على تركه، ومن استعان بالله وهو صادق أعانه الله. وفر على الأقل، وفر قيمته لنفسك وتصدق بشيء من ثمنه تجده أمامك. يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصحون بها لمن وفقه الله لحفظ بلوغ المرام؟ ما إيش؟ ما هي الكتب التي تنصحون بها لمن وفقه الله لحفظ بلوغ المرام؟ ما هي الكتب؟ الكتب يعني إذا حفظ بلوغ المرام فما هي الكتب التي يقرأها بعد ذلك؟ نعم، الكتب كثيرة. إن أخذ الصحيحين فهذا غنيمة، وما أعظمها بعد كتاب الله. وإن أخذ في بعض الكتب أيضا الصحاح وكتاب السنة والمسانيد، لكن الصحيحين هي أفضل ما يكون الإنسان يحفظها. وإذا لم يحفظ الصحيحين كلها فليأخذ ما أجمع عليه الشيخان، وهو كتاب اسمه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، فهذا أيضا غنيمة إذا ما يستطع أن يحفظ الكتابين. قل السؤال: ما حكم إدخال الطعام للمساجد؟ إذا لم يترتب عليه أذى للمسجد ولمن في المسجد فلا بأس به، لكن مثل التمر هذا لا أذى فيه إن شاء الله. لكن الأشياء التي لو تساقط منها شيء قد ينبعث منها روائح يشمئز منها المصلي إذا سجد على الفرشة، أو لبن أو نحو ذلك قد ينكفئ من الشفاء، هذا هو الذي يحظر يعني ويمنع من أجل هذا. وإلا هو طيب، شراب وأكل طيب، ولكن إذا بقي له أثر على الفرشة يتحول إلى شيء غير طيب، فيشمئز منه المصلي حينما يسجد عليه. يقول السائل: امرأة حامل في شهرها الثالث وحدث مشاكل بينها وبين زوجها، فرمت أو نقزت بمكان عال متعمدة فأسقطت جنينها، فماذا عليها؟ ترجع تسأل أحد القضاة عن مثل هذا، فهم الذين يحكمون بمثل هذا، أما أنا ما وصل علمي لهذا. نعم. والسائل: هل يدخل ضرب طلاب الحلقات في المسجد في المنهي عنه من عدم إقامة الحدود والاستيقاظ فيها؟ ايش ضرب الطلاب؟ إيه لا لا، ضرب الطلاب تأديبا لهم لحفظ القرآن هذا ما ليس من الحدود، هذا تأديب وليس تعذيب وليس من إقامة الحدود. هذا جرت عليه الأمة كلهم في المساجد كانوا يعلمون يضربون الضرب الذي تأديبا لا تعذيبا. يقول السائل: هل يجوز المرور بين يدي من يصلي على الكرسي؟ الذي يصلي على الكرسي والذي يصلي على الأرض كلهم لهم حق، لكن على كل حال إن إذا وجد مندوحة وفرصة بألا يفعل فهو خير له. يقول: ما هي المسافة إذا كان يصلي على الكرسي ولا يسجد على الأرض؟ ما هي المسافة التي يمر من ورائها؟ يعني بقدر ما يمكن، بقدر ما يمكن أن يبعد فليفعل. ما أستطيع أحدد، هو تحديد لمن يصلي يركع ويسجد على الأرض هذا معروف، العلماء قالوا 3 أذرع يعني متر ونص تقريبا من طرف قدمك إلى موضع سجودك، هذا الذي تحميه فلا أحد يمر عليه. وأما الذي يصلي على الكرسي فلئلا تشغله في صلاته وتشوش عليه بقدر الإمكان لا تمر، وإن مررت فأبعد بقدر ما تستطيع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.